بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 58 بعد 500 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى نهاية سورة فاطر، إلى نهاية سورة سبأ. قال تعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل جاء الحق أي الإسلام، وما يبدئ الباطل وما يعيد، وزهق الباطل أي الشرك، بحيث لم يبق له أثر مأخوذ من هلاك الحي، فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة. قال: أقصر من أهيلة عبيد، فاليوم لا يبدي ولا يعيد. وقيل الباطل إبليس أو الصنم، والمعنى لا ينشئ خلقا ولا يعيده، أو لا يبدأ خيرا لأهله ولا يعيد. وقيل ما استفهامية منتصبة بما بعده. قل إن ضللت عن الحق فإنما أضل على نفسي، فإن وبال ضلالي عليها، لأنه بسببها، إذ هي الجاهلة بالذات والأمارة بالسوء. وبهذا الاعتبار قابل الشرطية بقوله: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فإن الاهتداء بهدايته وتوفيقه إنه سميع قريب، يدرك قول كل ضال ومهتد وفعله وإن أخفاه. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى إذ فزعوا عند الموت أو البعث أو يوم بدر، وجواب لو محذوف تقديره لرأيت أمرا فظيعا. فلا فوت، فلا يفوتون الله بهرب أو تحصن. وأخذوا من مكان قريب، من ظهر الأرض إلى بطنها، أو من الموقف إلى النار، أو من صحراء بدر إلى القليب. والعطف على فزع أو لا فوت، ويؤيده أنه قرئ وأخذ عطفا على محله. فلا فوت هناك، وهناك أخذ. وقالوا آمنا به أي بمحمد عليه الصلاة والسلام، وقد مر ذكره في قوله ما بصاحبكم. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وأنى لهم التناوش، ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولا سهلا من مكان بعيد، فإنه في حيز التكليف وقد بعد عنهم، وهو تمثيل حالهم في الاستخلاص بالإيمان بعدما فات عنهم، أو أنه وبعد عنهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة تناوله من ذراع في الاستحالة. وقرأ أبو عمرو والكوفيون غير حفص أو غير حفص بالهمز على قلب الواو لضمتها، أو أنه نأشت الشيء نأشت الشيء إذا طلبته. قال رؤبة أقحمني جار أبي الخاموش إليك نأش القدر النؤوش، أو من نأشت إذا تأخرت. ومنه قوله تمنى نئيشا أن يكون أطاعني، وقد حدثت بعد الأمور أمور، فيكون بمعنى التناول من بعد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وقد كفروا به أي كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالعذاب من قبل، من قبل ذلك أو إن أو أوان التكليف، ويقذفون بالغيب ويرجمون بالظن ويتكلمون بما لم يظهر لهم في الرسول عليه الصلاة والسلام من المطاعن، أو في العذاب من البت على نفيه، من مكان بعيد من جانب بعيد من أمره، وهي المشبه أو وهي الشبه التي تمحلوها في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحال الآخرة كما حكاه من قبل. ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمي شيئا لا يراه من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه. وقرئ ويقذفون على أن الشيطان يلقي إليهم ويقذفون ويلقنهم ذلك، والعطف على وقد كفروا على حكاية الحال الماضية، أو على قالوا، فيكون تمثيلا لحالهم بحال القاذف في تحصيل ما ضيعوه من الإيمان في الدنيا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وحيل بينهم وبين ما يشتهون من نفع الإيمان والنجاة من النار. وقرأ ابن عامر والكسائي بإشمام الضم للحاء كما فعل بأشياعهم من قبل بأشباههم من كفرة الأمم الدارجة إنهم كانوا في شك مريب. موقع في الريبة أو أذى، ريبة منقول من المشكك أو الشاك، نعت به الشك للمبالغة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة سبأ لم يبق رسول ولا نبي إلا كان له يوم القيامة رفيقا ومصافحا. إن هذا الحديث أيضا حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات، حيث قال الله عز وجل قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوف المشركين تجاهه، وأخذ الإسلام يقوى وينتشر أمره ويؤيده الله تبارك وتعالى، أخذ الإسلام ينتشر في البيوت ويدخل إلى القلوب وأخذ الشرك يضمحل ويضعف. وعندما حدثت المعارك كبدر عند ذلك ظهر الحق وظهرت معركة الفرقان، فأنصر الله الحق وأبطل الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق، جاء الإسلام، جاء القرآن، جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالبيان. وما يبدئ الباطل وما يعيد ليس له أي أثر وليس له أي حقيقة بعد ذلك. الله عز وجل أظهر دينه وأبطل الشرك، وعند ذلك اضمحل إبليس واضمحل التابعون له. وما يبدئ الباطل وما يعيد، فإنه لا يستطيع أن ينشئ خلقا ولا أن يعيد شيئا. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وهكذا تكون القاعدة، إن الإنسان إنما يضل فوباله على نفسه إن ابتعد عن الحق بعد إذ أتاه وبعد إذ ظهر تماما، فوباله عليها ونفسه الأمارة بالسوء. أما وقد ظهر الحق وأيده الله عز وجل بالأدلة والبراهين، وقد ظهر كل شيء، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. نعم، الاهتداء إنما يكون بتوفيق من الله تبارك وتعالى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سميع قريب، يدرك سبحانه وتعالى قول كل ضال وقول كل مهتد، ويدرك قول الذين آمنوا بالله عز وجل وعملوا صالحا في هذه الحياة الدنيا ليكافئهم، والله سميع قريب. كذلك للذين ضلوا فيعاقبهم، ولذلك وصف الله عز وجل ذلك اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى إذ فزعوا، عندما يموت الإنسان ويرى الحقيقة ويعلم أنه منتقل من دار إلى دار، كان يكذب بيوم الآخرة، فجاء الموت وجاءه ملك الموت ونزع منه روحه نزعا. عند ذلك علم عند الموت، وكذلك يعلم عند البعث والنشور، وكذلك يعلم عندما تلتقي السيوف كما التقت في معركة بدر، وانتقلوا من مكان واسع من صحراء بدر إلى القليب حينما ألقي المشركون وخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ترى إذ فزعوا لرأيت أمرا عظيما فلا فوت. لن يفوت الله عز وجل بهرب، سيأتون إلينا راغمين، لن ينفعهم أي حصن من حصونهم. وهكذا ترى أن اليهود الذين ساعدوا المشركين قد أخرجوا من حصونهم وقد خربوا بيوتهم بأيديهم. وهكذا نجد كما قال تعالى وأخذوا من مكان قريب، أخذوا من ظهر الأرض إلى بطنها. كم هو قريب هذا القبر الذي ينزل إليه هذا الإنسان، أو نقل من الموقف في يوم القيامة إلى النار، نقل إذا في الدنيا من صحراء بدر إلى قليبها، نقل في الآخرة من الموقف إلى النار، نقل من لين إلى شدة بعد ذلك وإلى عذاب أليم. عند ذلك يقولون وقالوا آمنا به، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. قالوا آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنى لهم التناوش، من أين لهم أن يتناولوا هذا الإيمان بعد أنه لا تنفع الشفاعة، بعد أنه لا يمكن للإنسان بعد ذلك أن ينفعه الإيمان، كذلك يريد أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا، كلا أبدا. هكذا كان الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى أنه قضى فيها أنهم إليها لا يرجعون أبدا. لذلك وأن لهم التناوش من مكان بعيد، لقد ذهب عصر التكليف. نعم، وإن الاستخلاص الذي كان بالإيمان إنما يكون في الدنيا، ومن كان يستطيع أن يأخذ هذا في الدنيا فلن يستطيع أن يأخذه في الآخرة، بل العقوبة تكون عليه. كيف يتناولون ذلك وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد؟ عندما دعاهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى كفروا به. واليوم عندما يريد الله عز وجل أن يعاقبهم وأن يحاسبهم يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حكاية أمرهم، هذا الشيطان الذي كان يقذف بهم من مكان إلى مكان آخر، يرمون بكلام من الغيب، يمنعون يوم القيامة، يكفرون به، يكفرون بإعادة البعث والجزاء. قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حين منع يوجد حاجز بينهم وبين ما يشتهون، يشتهون الإيمان لكن ذهب وقت الإيمان، يريدون أن يعودوا إلى الدنيا، قضى الله ألا عود دت إلى الدنيا. وهكذا فعل أشياعهم، فعل أمثالهم من كفرة الأمم الدارجة، وكلهم كانوا يتمنون ذلك. إنهم كانوا في شك مريب، إنهم كانوا دائما في ريبة، نعم، في نعت محمد صلى الله عليه وسلم وفي صفته، فلم يؤمنوا به. فنسأل الله عز وجل أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يثبتون على هذا الإيمان ويعملون به ويطمعون في رحمة الله وفي مغفرة الله، وأن نكون جميعا إن شاء الله تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة فاطر، ولها اسم آخر تسمى أيضا بسورة الملائكة. وهذه السورة ترتيبها بالنسبة لنزول سور القرآن الكريم السورة 35. نعم، أما بالنسبة لآياتها فآياتها 45 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ المفسر: سورة الملائكة مكية، وآيها 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض مبدعهما من الفطر بمعنى الشق، كأنه شق العدم بإخراجهما منه، والإضافة محضة لأنه بمعنى الماضي. جاعل الملائكة رسلا وسائط بين الله وبين أنبيائه والصالحين من عباده، يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤية الصالحة، أو بينه وبين خلقه يوصلون إليهم آثار صنعه. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ذوي أجنحة متعددة متفاوتة بتفاوت ما لهم من المراتب، ينزلون بها ويعرجون أو يسرعون بها، ونحو ما ويسرعون بها نحو ما وكلهم الله فيتصرفون به على ما أمرهم به، ولعله لم يرد خصوصية الأعداد، ونفى ما زاد عليها لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل ليلة المعراج وله 600 جناح. يزيد في الخلق ما يشاء، استئناف للدلالة على أن تفاوتهم في ذلك بمقتضى مشيئته ومؤدى حكمته، لا أمر يستدعيه ذواتهم، لأن اختلاف الأصناف والأنواع بالخواص والفصول إن كان لذواتهم المشتركة لزم تنافي لوازم الأمور المتفقة، وهو محلل. والآية متناولة زيادات الصور والمعاني كملاحة الوجه وحسن الصوت وحصافة العقل وسماحة النفس. إن الله على كل شيء قدير، وتخصيص بعض الأشياء بالتحصل دون بعض إنما هو من جهة الإرادة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ما يفتح الله للناس ما يطلق لهم ويرسل، وهو من تجوز السبب للمسبب من رحمة، كنعمة وأمن وصحة وعلم ونبوة، فلا ممسك لها يحبسها، وما يمسك فلا مرسل لها يطلقه. واختلاف الضميرين لأن الموصول الأول مفسر بالرحمة، والثاني مطلق يتناولها والغضب، وفي ذلك إشعار بأن رحمته سبقت غضبه. من بعده، من بعد إمساكه، وهو العزيز الغالب على ما يشاء، ليس لأحد أن ينازعه فيه. الحكيم لا يفعل إلا بعلم وإتقان. ثم لما بين أنه الموجد للملك والملكوت والمتصرف فيهما على الإطلاق، أمر الناس بشكر إنعامه فقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. احفظوها بمعرفة حقها والاعتراف بها وطاعة موليها. ثم أنكر أن يكون لغيره في ذلك مدخل فيستحق أن يشرك، بقوله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فمن أين ومن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الإشراك، أو إلى إشراك غيره به؟ ورفع غير للحمل على محل من خالق بأنه وصف أو بدن، فإن الاستفهام بمعنى النفي، أو لأنه فاعل خالق أو فاعل خلق، وجره جره حمزة والكساء حملا على لفظه، وقد نصب على الاستثناء ويرزقكم صفة لخالق او استئناف مفسر له او كلام مبتدأ وعلى الاخير يكون اطلاق هل من خالق مانعا من اطلاقه على غير الله. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فأنى تؤفكون. هذه السورة التي جاءت في القسم الثالث اي في اخر ثلاثة ارباع القرآن الكريم، وهي سورة فاطر، والتي تسمى ايضا بسورة الملائكة، لأن الله تبارك وتعالى بدأها بذكر الملائكة وبذكر أوصافهم سبحانه وتعالى القائل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله، كمال الحمد لله سبحانه وتعالى الذي فطر، ومعنى فطر هنا أبدع وأوجد من لا شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله سبحانه وتعالى هو المبدع، هو البديع، بديع السماوات والأرض. ومعنى بديع أنه ينشئ لا على شيء سابق، فإن الناس في هذه الحياة الدنيا إنما ينظرون إلى شيء فيصنعون مثله فيزيدون أو ينقصوا، أما الله سبحانه وتعالى إذا توجهت إرادته إلى شيء فإنه يوجد، لا يحتاج إلى مادة، فهو خالق المادة سبحانه وتعالى ومبدعها وموجدها سبحانه وتعالى، وإذا أراد فناء شيء أفناه سبحانه وتعالى. فالحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي موجد السماوات والأرض من العدم، فكأنه انشق العدم وأخرجت السماوات والأرض منه. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال: جاعل الملائكة رسلا. الله خلق خلقا من نور، هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة ولا يتناسلون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جعلهم الله سبحانه وتعالى وسائط ما بين الله تبارك وتعالى وما بين أنبيائه والصالحين من عباده، يبلغون رسالات الله، يبلغون رسالات الله إما عن طريق الوحي كسيدنا جبريل عليه السلام أو الإلهام، فإن الله سبحانه وتعالى يلهم عباده الصالحين عن طريق الملائكة الكرام أو يريهم الرؤية الصادقة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في دعوته 23 سنة، كان من جملتها 6 أشهر كان يرى الرؤية الصادقة، ولذلك ما بقي من النبوة إلا الرؤية الصادقة. الرؤية الصادقة جزء من 46 من النبوة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملائكة إذن هم رسل ما بين السماء وما بين الأرض، إلى الملائكة يبلغون آيات الله، يبلغون كتب الله، يحاسبون الناس، ما من إنسان إلا لديه رقيب عتيد. هنالك ملائكة كثيرون لهم أعمال جليلة عظيمة جدا، حتى في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن على فمك ملكا يؤدي هذه الأمانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء في قبورهم أحياء يصلون فيبلغون صلاتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السلام، فما أطيب هذا الأجر وما أنفع هذا الأجر. فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الملائكة إنما يعني يبينون آثار صنع الله تبارك وتعالى وقدرته، ولذلك وصفهم الله عز وجل بأوصاف أرادها وجعلها عليهم لا في قدرتهم، وإنما بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى ذلك، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لهم أجنحة متفاوتة، بعضهم بجناحين وبعضهم بثلاث وبعضهم بأربعة، ويزيد الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة طلب من سيدنا جبريل أن يراه على هيئته الحقيقية، فغطى ما بين السماء والأرض ورآه في ليلة المعراج، وكان له 600 جناح لسيدنا جبريل، يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. كل ذلك إنما بمقتضى إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، فإن ذلك من زيادات في الصور، كما أن الله عز وجل جعل في الناس زيادات في الجمال، في حسن الصوت، في رجاحة العقل، في يعني سماحة النفس، هذه أوصاف يجعلها الله في كل مخلوقاته، إن الله على كل شيء قدير. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما يخصص فهذا التخصيص من إرادته سبحانه وتعالى، ومن جهة إرادة الله سبحانه وتعالى في خلق الأشياء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى ما يعطي الناس، يعطينا الصحة، يعطينا العافية، يعطينا النعمة، يعطينا الأمن، يعطينا الأمانة، يعطينا العلم، يعطينا النبوة، يعطينا مثلا القوة في هذه الحياة الدنيا. فإذا أراد الله عز وجل أن يعطي بعض الناس ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الخير فلا ممسك لها، لا شيء يحبس هذا الأمر على الإطلاق، وما يمسك فلا مرسل له. لذلك الله سبحانه وتعالى إذا أمسك شيئا ورحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فالله يعطي والله يمنع، وهو العزيز الحكيم، هو العزيز الغالب، لا يغلبه شيء، لا ينازعه شيء، حكيم يضع الشيء في مكانه، لا يفعل إلا بعلم، لا يفعل إلا بإتقان، هو الموجد سبحانه وتعالى لهذه الأشياء، لكل ما تراه من ملك الله تبارك وتعالى، هو المتصرف على الإطلاق. فهذا ينبغي علينا أن نشكر نعمة الله عز وجل على ما أعطانا وعلى ما منحنا وعلى ما أوجد فينا من نعمة وأمن وصحة وعلم ونبوة وإسلام وتوجيه. فقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. والله إن نعمة الإسلام هي أعلى نعمة، إن نعمة الصحة، إن نعمة العافية، إن نعمة الإيمان، إن نعمة الذكر، إن نعمة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم كثيرة لا تحصى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. احفظوها بأي شيء، عندما تعرفون حقها، تعترفون بها، تعرفون أن الله هو الموجد لها سبحانه وتعالى، فتحمدون الله سبحانه وتعالى عليها ولا تشركون به سبحانه وتعالى أحد، ثم ذكر الله وقرر ذلك فقال: هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ لا، يعني معنى هل خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ فالله هو كما وصفه يرزق، وصف نفسه: يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وهذا تعليل لهؤلاء الذين صرفوا أنفسهم عن التوحيد إلى الشرك وعن عبادة غير الله عز وجل. هل تعلمون أنه يوجد خالق؟ اطلبوا من هذه الآلهة التي زعمتموها من دون الله أن تأتيكم بنفع أو أن تصرف عنكم ضر، أبدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى: فأنى تؤفكون، أنى تصرفون وجوهكم عن توحيد الله. قولوا آمنا بالله، سيروا على منهج الله. نعم، لذلك لا يطلق اسم الإله والخالق إلا على الله تبارك وتعالى. آمنا بالله، وحدنا الله، شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما الذين يكذبون فإنما كذبوا رسلا من قبل، كما قال تعالى وكما سيأتي في تمام هذه السورة: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم، وأن يجعله نورا في قلوبنا وفي قبورنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.